السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فما تقبل أسئلة إخواني على هذا البث التجريبي لاستقبال الصوتي لأسئلة إخواني، فحلفل بكم جميعا مرحبا، أستعين بالله للإجابة على أسئلتكم الصوتية. سيرا الله التوفيق والسداد، وما توفيقي إلا بالله. أجيب عن بعض الأسئلة إلى أن تأتي أسئلة الهاتفية أو الله تعالى التوفيق. تسأل عن معنى قوله فلما قضى زيد منها وطن زوجناكها، هذا في شأن زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، كانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيد بن حارثة، ودبب الأمام يدب بين البشر الأمر المريد الله سبحانه وتعالى، فقال الأمر إلى الطلاق. قال تعالى فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أبنائهم إذا قضى منهن وطرا. وذلك أن الشخص كان إذا تبنى شخصا لا يصلح أن يتزوج امرأته إذا طلقت ومات عنها، هذا حكم باطل. فبين الله بإكرامه بتزويج النبي زين بن جحش. السلام عليكم. نعم. نعم أخوي مصطفى، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. السؤال الأول هو أمي خايفة علي من إطلاق لحيتي في هذا الوقت، هل من راحة هذا ولا استعن بالله والتحي يحفظ الله يحفظك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تزيد وتجاهد. وسألت أنا ولادين الغازات في بطني وما أقدرش أتحكم فيها، إلا أنا أحبسها في وضوء مستطاع، هل يجوز ولا لا؟ إذا كانت المدافعة خفيفة جازت الصلاة والله أعلم. تمام، جزاك الله خير، شكرا. أيضا يسأل السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بركاته شيخ. وياكم مسلمين، تفضل. هل هناك تعارض في هذه الآية هذا الحديث قال الله تعالى على الذين آتوا حرمنا كل ذي ظفر، والحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسقط الأقرع الأعمى الأدرس وأرسل النبي وأهدى لأحدهم ناقة. يعني اللي مش فاهم ايه التعارض عندك؟ يعني على الذين هادوا اللي هم بنو اسرائيل. ايه اليهود ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تقول هو حرم عليهم الناقة. لا مش حرم عليهم الناقة، قال حرمنا كل ذي ظفر البط والوز. ها؟ فهمي كل ذي ظفر اللي هو الكف أو القدم. لا لا لا لا لا أنت غلطان. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. شيخنا حكم أخذ الأبرة على تحفيظ القرآن الكريم؟ لا بأس بأخذ الأبرة على تحفيظ القرآن الكريم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. شيخنا الإشتراك بالنسبة الأولى لا مانع. ما المانع؟ لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فاتفقوا على قطين من الغنم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. هل سيدنا عليم الله لها أجر كأجر عليم الشرعية؟ نعم، إذا كنت تتوصل بعلوم النحو إلى معرفة كلام الله وكلام رسوله وأحكام الله وأحكام رسوله، فأنت على خير ومأجور. بارك الله فيك. وفيك بارك الله فيك. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مش مصطفى، معلش احنا ما سؤالك؟ وهو الله يبارك فيكم، هي كتب كثيرة يعني، كان يسير إن شاء الله. أنت عندك الأجريانية، عندك قطر الندى طيب، السلام عليكم. واسأل أهل النحو علمونا، السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أنا سؤالين أو ثلاثة بعد إذنك. أتفضل. أقول الاتصالات ليست خاصة بمصر، اتصالات من خارج مصر اضرب 002 قبل الرقم. اتفضل يا شيخ. والله حضرتك دلوقتي رقم مات وتوقع أحد والده متوفي، هل هم يرثون بالوصية الوجبة؟ لهم أعمام أو ليس لهم أعمام؟ لهم أعمام. أعمام يحسبونهم إلا إذا وصل والد، إلا إذا وصل جد وصية خاصة، وإلا في الأعمام يحسبونهم. بس هناك حاجة نظر فيها وديبقى شيء الحكومة عملتها لكن ليس لها مستند. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخونا محمد الغنمرة. السؤال في حضرتك إجابات الدولة سعادتها اسمها العلاجات الخلف، هي خاصة بالمعاش المنخرط من 2006 حتى 2015. السؤال يعني السؤال حضرتك العلاجات دي تصرف لأي حد تطلع المعاش في هذه الفترة، دلوقتي بيحاول الوفاة، هل تعتبر العلاجات الخلف دي أنظمة المعاشات تختلف عن المواريث، أنظمة المعاشات التي تضعها الحكومات تختلف عن المواريث. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يسلمك. الله يرحمه والدينا والمسلمين والمسلمات. ان شاء الله نعمل رقم واتس يا محمد ان شاء الله. هسأل. السلام عليكم. أعيد سؤالك. أعيد الكرسي. هو؟ هي علاج علاج. أعيد الكرسي هذه علاج لجميع الأمراض الروحية. أعيد الكرسي هل هي علاج لجميع الأمراض الروحية؟ لم ينص على ذلك، لكن عموما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن الآيات اللي وردت في الصدد الذي تسأل عنه قل هو الله أحد والمعوذتان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه قل هو الله أحد والمعوذتين فيمسح بها رأسه وما استطاع من جسده. السلام عليكم. الله يجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخوك مصطفى تفضل. لم يكن هناك إهانة للميت أو للحي يشم رائحة غير طيبة جاز جاز، وإن تركتموه فالأمر لله. تفضل. الله يعافيهم الله يعافيهم ومرضى المسلمين إن شاء الله. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعافيهم. الله يعاف بس معلش على اساس بس ما يكلفه فلوس اصلا بالسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الوقت الصحيح صلاه الفجر يا مشي. اذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر والخيط الابيض هو البياض المستعرض في اتجاه طلوع الشمس يعدوه صيادا. اذا تبين هذا من ذاك تبين هذا من ذاك دخل وقت الفجر. السلام عليكم. انت عملت الصلاه وبعد العباده كيف؟ تقريبا احتاجت لنفسي بربع ساعه. الله يوفقك. أحق زيارة القبور للنساء والمزيح. لا بأس بزيارة النساء للقبور إذا اتقلت الفتنة واتقلت البدعة. ويجمع بالتحديد. إذا كان هذا المتيسر لها لا بأس لكن كنص مع رسول الله. خلاص إذا كنت في هذا اليوم الجمعة جاهزة لك ذلك لكن ليست فيها فضيلة معينة. حتى إذا نقود في الغراب كان عدم وجود دائما كان لا بأس بذلك بس الفوائد إذا أخذتها إذا أخذت الفوائد تتخلص منها لفقراء في مصالح عامة لأهل الإسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك فتحت شخص ما كملتش تخلص بسرعة في غيرك ما نكون على الخط يعني كفاية سؤال يعني السؤال الثاني هل الإخراجات التي تنقض من الأمر تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ فيها قولان للعلماء اختاروا أنها لا تنقض ليست بيضا ولا منيا ولا مزيا. اختاروا أنها هذا رأي الجمهور ومخالف ابن تيمية في ذلك. السلام عليكم. ليست الأمر بواجبة مستحبة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. المرأة لو عندها ذهب تخرج زكاة الذهب. إذا كان الذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب والنصاب 97 جراما واثنين من عشر من جرامات من عيار 21 أو 85 جراما من عيار 24. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لا تمسك جميل حضرتك أنا سألتك ترشيد ماي وي لأن حضرتك أحكي بقى بخلق بيها على الأعضاء وغطي الجوزين المسلم على الأعضاء. أريد تفاصيل شركة ماي وي حتى أستطيع أريدها مكتوبة حتى دلوقتي بدخل أعضاء الشركة في تدريب التعليم تجربة التدريب التدريب التدريب التدريب التدريب التدريب التدريب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كنت سأتكلم لن أتكلم عن المالوي ولا غيرها ثم إذا اطلعت على عقود عملك معهم كشركة لكن عموما أفترض أنهما شخص يبيع منتجات معروفة رز وقال الناس خذوا مني الرز اللي يوزع كل رز له مكافأة مني اللي يجيب ناس معه له مكافأة السرعة معلومة والوضوح قائم لا بأس بمثل هذا أما السرعة تكون مجهورة يعني يجيب مثلا عطر غير معلوم ويقول عطر مثلا ب 1000 جنيه وهو لا يساوي 100 جنيه فيكون التحريم سيتأتى من ماذا؟ من عدم معرفتنا بالسلعة. بارك الله فيك. هي السلعة معلومة بس هم معلومة. خلاص انتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. صلاة الرجل في المنزل خوفا من الكورونا لا بأس بها. السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. طيب يا شيخ انا عارف سؤال حضرتك يا شيخ. انا حضرتك اقدم على كلام الحج ربنا يكتر ان شاء الله ودعواتك كده لنا بالتوفيق ان شاء الله. بس دي استفسار بس بخصوص الحج. السنه دي في حج؟ انا في السعوديه. انا مقيم في السعوديه. يعني هل في حج؟ هل في حج؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. انا عايز اسال سؤال واحد من فضل عليكم. تفضل. الصفوف المتباعده في قطر جنفه. الاصل هي جائزه التي بدها ولا الصفوف التباعد الناس في الصفوف الاصل في الاحوال العاديه لا تجوز. لان النبي قال من وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفا قطعه الله. ولأن النبي قال سد الخلل إني أرى الشيطان يتخلل صفوفكم. فالأصل عدم الجواز، لكن نحن في حال اضطرار. وأنت تعلم قول ربك سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الشيخ مصطفى؟ نعم. طب إما حضرتك تكلم أنا شغالة شركة تنوين. أعجبنا على شركة تنوين وكمل. لا عفوا كفاية عليك وعلي ما يتعلق بالماوي. طب هو حضرتك خلاص أديني شوفها. وإيه أنا عامل السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من الله حكمنا الإسلام الإسلام العربية. لم أفهم سؤالك. أعد. صوتك بعيد ممكن تتكلم. حكم السكن في الدار الأوروبية. حكم الهجرة إلى الدار الأوروبية من أجل العمل. أولا إذا كنت ستحافظ على دينك وعلى دين أزواجك وزوجتك وأبنائك وبناتك تؤمن حدود الله وشعائر الله لا بأس من أجل العمل ولا تنوي هجرة. لأن النبي قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته لما هجر إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. الحمد لله بخير. والله العظيم أنا بحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا له. الله يرضى الله شكرا لك على حضرتك ومكة المكرمة وبالأشد المحسنة حضرتك الله يجمعنا وياك في الفردوس وأرجوك أن تدعو لنا الله يرضى الله يا رب ولأن كده ربنا يرضنا بأننا تشوفون جميعنا وأنا مقترب يعني الحمد لله يا رب أنت في نعمة صلاتك في مكة بناك الصلاة أنت هنيئا لك الحمد لله سؤالك الحمد لله سألتك أنت عايزة حياتك تبدأ نفسك العشق مثلا أنا عاشق أبي أو عاشق أخي كلمة العشق هذه كلمة ليست محترمة وليس لها وجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فما استرملت إلا عند الفساق فنرجو البعد عنها السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام الحمد لله الله يخليك صدق على هذه أمود في إخوان يكونوا في أضحية يجبون بأخير مروفة لا ربع بقرة تشكل الفرد يقول له صم البقرة والصحيح أن الفرد له سبع البقرة هذا الظاهر هي البقرة يعني ولا ايه؟ بقرة ولا ماذا؟ لا بقرة أخش بسبع بنيتين لا سبع واحد بنيتين يا رجل يا رجل المسلم إذا كان العقيقة الواحدة لا سبعة لا ونطهي لها سبع تلقي مع ثلاثة سبع واحد يا مسلم لا ما احنا بناخد ونجد معاك الله يحفظك تفضل يقول ان انا اعمل سبع اضحية وسبع عقيقة سبع اضحية وسبع عقيقة سبع اضحية اقل شيء سبع من بنت عقيقة ايوه الولد بنتي سبعين الولد وسبع البنت هلا جزاك الله خير يا شيخ والله شكرا شكرا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اسمع يا جماعه انا كنت ايوه كنت على عدادات كهرباء من سنتين ايه قدمت على عدادات كهرباء من سنتين وبعدين كان في حتى حكيم عرفت انك عملت عملت عدادات كهرباء وبعدين اشتغلت بالعدادات وكل حاجه وكنت لسه نزل على عدادات ابتدى يدفع مع شحن الكهرباء يعني نزل عليك فيه ضريبوية ايه؟ نزلت عليك فيه ضريبوية ايه؟ لا لا لا لا لا مش اي ضريبة خالص بس سؤال طيب انت شفت مدرتشي رحت قلت للشركة انا هاخد النفاذ ومدرتشي على موضوع الموجودة بتاعها انا خلاص انا عن اكل كبت وسيطعوهم وتدعوهم وفي الاخر برضه ما نزلش سيطعمل ايه؟ يعني هم لم ينزلوا عليك الاقساط اه ما نزلتش لا خلاص انت الحمد لله فلوسك معك وانا اتبعه هنا كده فلوسك معك اذا طلبوا اعطانهم سلام ايه انا اروح الشركة تانية هم لهم حق بدايرة عليهم اسكتهم سلام السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته نعم انا لك يا شيخ كنت عايز اتخذ وظيفة عنا وظيفة عطاية طيب بالتأكيد تشهدي الوظيفة دي أغلبيتها رصايد هل يجوز لي أن أنا تضغط تدخلني الوظيفة دي ولا لا؟ لا يجوز لا يجوز طبعا تاخد حق غيرك ليه؟ افترض أن أنا رجل فقير ومتقدم للوظيفة وأنا أكفأ منك وأنت بوسطتك وأنت رجل بليد مثلا أخذت بوسطتك حقي أغلبيتها رصايد خليهم في وصيتهم ونحن مع الله اختار لنا ربنا الخير. يعني اصلا والله مش دعوه بالوصيه؟ لا مالكش دعوه بالوصيه. الا الله الجئ الى الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ تفضل. عندي لك ثلاث أسئلة يا شيخ. هاتي. السؤال الأول، ما فائدة الدعاء مع المكتئب؟ ما فائدة الدعاء إذا كان المكتئب مكتئب؟ ما فائدة الدعاء إذا كانت الأمور كتبت؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، فأتاه شابان من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمل؟ نعمل عملا جرت به الأقلام وطويت عليه الصحف، جفت به الأقلام وطويت عليه الصحف وجرت به المقادير، أن نعمل عملا مستأنفا؟ قال: بل تعملون عملا جفت به الأقلام، ما عاد حبر جديد يكتب به، وطويت عليه الصحف وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ هذا سؤالك. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم ترى الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الآيات. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شفنا ذهب الزينة عليه زكاة. نعم، ذهب الزينة عليه زكاة إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة، ولا دليل يسقطه إلا أفعال بعض الصحابة ويمكن يمكن توجيهها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أحمد الله نشكره. أدري الله بس خطوة الاستعانة برجل بيرقي مع عشيقته من الجن بيعرف فيها الأبراج وكده. بئس العمل، إياك أن تصنع، حرام عليك، فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله يقول: ألا نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم. الآيات. ابتعد عن هذا الدجال، دجال كذاب. بعدين الرسول يا صاحبي يا سلام متصل، هل الرسول كان له واحد عشيق من الجن تخبره؟ هل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هل كانت له عشيقة من الجن تخبره بالأخبار؟ اللي هي رأيك؟ ولا علي بن أبي طالب ولا أي حد من الصحابة؟ ولا أي حد من الصحابة؟ إذن موجود هذا الدجال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك السلام عليكم. الحمد لله، بارك الله فيك. حضرتك محمد عبد المعطي ميسر. محمد ابن عبد المعطي ميسر. يا مرحبا يا أهلا وسهلا. وحضرتك أهلا وحضرتك. لكن اسمح لي بقى محمد، يا محمد أقول حاجة كده يعني للشيخ يذكر. الأصح أن المعطي ليس من أسماء الله الحسنى. أيوه حصل حصل. حصل. سلام عليك. تفضل، ما سؤالك؟ السؤال لحضرتك هو في اثنين زملائنا في الشغل. اتفقوا مع ان هم يقدموا على قطعتين الارض اللي هو في مشروع ابن بيتك. بشرط ان هي واحده اللي هتاخد الاثنين. لا بس هي اللي تاخد الاثنين. تمام؟ وهي دفعت تاني كراسه الشروط. حسنا. استلمت قطعتها والتانية ما رضتش تستلم القطعة لأن هي عرفت أو قالت إن ده كده يعتبر تحايل على الدولة. تمام؟ وراحت تعوضها بالمبلغ اللي هو ليه يعني عفوا تحايل على الدولة ليه؟ مش فاهم. الآن هل أنت من حقك أن تشتري أو ليس من حقك؟ لا، ما هي اشترت واحدة بس، هي الحق إن هي تشتري واحدة بس. أيوه، مش هما شخصيتان؟ شخصيتان مختلفتان. ايوه من حق كل واحدة ان تتملك شقة. تمام تمام. ايه المشكلة عندك؟ السؤال هي دلوقتي الاخت التانية عايزة تاخد القطعة بتاعتها اللي هي باسمها. طيب. تمام؟ تمام. عوض الست دي عن الألف جنيه اللي هي دفعته. ماشي، ايه السؤال ده؟ السؤال هل هي لما تاخد القطعة دي شرعا لها؟ هم بينهم عفوا، هل بينهم اختلاف أو ليس بينهم اختلاف؟ الاختلاف إن الأخت الأولى عايزة تاخد القطعة التانية. لا لا هي بتاعتي أنا الزنيه من حقي. يعني هما قطعتان مصروفتان للمرأتين. للمرأتين. لكن الغاية الواحدة هي اللي قدمت باسمها. حصل. حصل. لا. قدمت باسمها من الاثنين على ان هي تاخد الاثنين. ايوه قدمت يعني باسمها عشان تاخد الاثنين لها. لما طلعت وظلمت الاولى لان ضاعت عليها فرصة الاخذ. ايوه هي دي هي دي بقى اللي احنا بنتكلم فيها. خلاص كلمنا فيها وعرفنا الجواب. الله يسلمك يا محمد. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. الحمد لله. أنا أحبك يا شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك لك. واضح لك أنا دلوقتي جيت 2015 تقريبا استلفت من أختي في مصر. تمام؟ تمام. بس الفلوس دي هي كانت بتاعت بابا عشان تجيب لي فلوس. أيوه. فأنا دلوقتي عاوز أنا أسألك سؤال سؤالي أختك الله يبارك فيها ويحفظها ويسلمها باعت لك 100 جرام ذهب أيا كان يعني على أساس طفولة أسرتك فكان سعر الجرام يوما مثلا ب 100 جنيه والآن الذهب ارتفع قيمته وأنت تريد أن تسديها بالمئة جنيه، هل ترى نفسك رجلا كريما جازيت الإحسان بالإحسان؟ لا لا لا طبعا أنا عايز أردته ذهب بالمئة جنيه. إذا رددته ذهبا فأنا أشكرك وإن لم يكن واجبا عليك لكن أشكرك على هذا وللعلم كفتوى عامة. أشكرك الله شكرا على هذا. أقول لك الله يستر علينا وعليك. أقول لك يجوز للمدين إذا أراد أن يسدد الدين يجوز له أن يسدده بأكثر مما أخذ دون اشتراط من الدائن دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوا أن جابرا قال كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني يعني جاء أعطاني حقي وزاد علي وزادني وأيضا كان لرسول كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي استسلف ناقة من شخص فجاء الأعرابي يقول أريد ناقتي قال النبي عليه السلام أعطوه سنة مثل سنة لأن الإبل لها أسنان معينة قال ما وجدنا يا رسول الله إلا سنا أفضل من سنة قال أعطوه سنا أفضل من سنه فإن خياركم أحاسنكم قضاء أشكرك السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيكم ويحفظكم. في حدا بلدي كان في حدود للزوجة عشان تطلع عليه زكاة كل سنة. كويس. الشرابي تبع الزكاة يعني بيقول الزكاة تاخد فلوس تبع الزكاة تبيع 2 جرام وتزكي المشكلة عندك 100 جرام الحمد لله تبيع 2.5 جرام وتزكي هو بيحتاج المفاهيم اللي مثلا عندها ممكن تغيرها حلق البنت وكده حلق البنت للبنت لا يضاف الى ذهب الام يعني كل واحدة لها كل واحدة لها ذهبها الخاص بها السلام عليكم وكل الأخت حبيبة لها مدة سؤال هي تريد أن تتصدق على شخص من أجل أن تدعو ربها أن تزوجها بيت صالح لا بأس يجبنا هذا المرة السلام عليكم السلام السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولاي؟ الحمد لله. انت اعتقتني؟ ربنا يبارك في حضرتك. يبقى فيك يا رب. طيب انا عايز حضرتك توجه كلمه للي ماضي وصلاه انه يسدد الدين وما بيسددش اصلا. يعني الصواب يعني ولا ايه؟ اي الا ما دمت عليه قوانين اكثر المعاملات بتاعتنا كده. يعني ما في واحد يستلف من الباشا يرد لك الا متلح عليه. يعني العاملين ثلاثه فلسه بره كلها ما حد جات حياته. الله يبارك فيك ويعوضك خير. الله يخليك يا مولانا. مقصرون ولا مماطلون؟ وقتية وصاعة وفلوس وكل حاجة. لكن هم محسرون او مماطلون؟ مماطلون. ممكن بقى تقول لهم اثرياء القوم. اثرياء القوم. ارفع لهم قضايا. انهم لا اثرياء القوم. الله يوفقهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حبيبي يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا من الآية التي في سورة سلق. يقول الحق تبارك وتعالى فلما قبلنا عليه الموت ما دخلنا على الموت إلا دابة الأرض تأكل من سأته. صدق الله العظيم. في هذه الآية الجن ما علموا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم مات. نعم. والفترة التي مكث فيها متكئا على عرش كانت فترة طويلة. أي. فكيف لم تأكل الأرض جسد نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ الله خير. الله يبارك فيك. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أبو تاسع السؤال ده. أنا كنت لا أسأل السؤال المستوقف عنها. عفوا، لا أرجو أن الأسئلة الخاصة بحفظة الله تكون عن الهاتف الخاص ولا يصلح أن تجرحي حياء الناس. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. معروفة الشيخ مع حكم العمل في شركة كونتا. والله أنا سألت عن بعض الشركات إذا بها تسير مسار البنوك فأنا أنصحك. والله يا شيخنا يعني أنا أذكرك بثلاثة حديث عن رسولك الأمين عليه الصلاة والسلام وأذكر نفسي بها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإثم ما حاك في الصدر وكريه أن يطلع عليه الناس. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعبده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بس على تك على تكاتب ما ما ما شأنها؟ كنت بسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم شان كراسي مثلا أنا لازم أدعي أسجل الله يوفقك. الله يوفقك. الأربعين ألف جنيه. الأربعين ألف جنيه هذه تصرف منها كم؟ أصرف منها حتى 10 6. خلاص إذا استمع معك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة من بلوغ النصاب وجبت في الزكاة. سنة أنت تحسب يا حبيبي. أنت تحسب يعني أحسب الفلوس. لا حبيبي من بلوغ المال النصاب إذا ثبت قبل أن يأتي موعد لا بأس. كل مبلغ يعني كل شهرين نفق يأتي النصاب ما هو عكسي في أي يوم يأتي النصاب. مش أنت معك رأس مال ثابت يا أخي؟ يعني خليني مثلا 26 شعبان فرق نصاب وجزء من المبلغ. لا تظل كله على بعض. السلام عليكم. يا الله. مرحبا شيخ أشرف. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. يا جوز. لكن نحب القضاء أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تقرب إلي عبدي في مرئي عن ربه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. تفضل. فضلت قال لي ان لا تدعنا لو لازم تروش لازم 50% 50%. لازم تبين. عندي مشاكل في لا بد من البيان من غشنا فليس منه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم ماذا عندك؟ الحمد لله تفضل ماذا عندك؟ حضرتك انا اشتريت قضيت على ارض وجاية مطروحة في السعودية للسكان الاجتماعي مشروع اسمها شباب بيت الوفاء. انا مختلف في السعودية فالدفعت المقدم 25% الدولار هل هذا جاي؟ عفوا اصبر لا استطيع ان افتيك في هذا الا اذا اطلعت على العقد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما سؤالك يا حضرتك؟ الحمد لله يا حضرتك. شفت واحد عايز يفتح عيش وعايز ياخد تلت ويدي اخوه تلت ويعمل تلت عقيقه في عليه رزق. ممكن مجمع اضحيه يعني ولا ايه؟ اضحيه الاضحيه صبغا سبع بقرة سبع نجل فتحية ويجوز وسبعان للعقيقة إذا عزلت يد ما يشاء يأكل يعني العجل يكون مقام البقرة العجل العجل يعني نفس العجل بقرة بسم يعني بلغ السن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ساعة الله وبركاته. عندنا سؤال كده يا سيدنا اسمح لهم عندنا مش عندنا لا عندنا ما عندكم يا انت لا انت تليفون فتره طويله معلش حضرتك لدينا وقت بنصلي فيه فخرج في الكتله بتاعته جدار وبعد جدار فيه مقام الصلاه صحيحه لكن هل هناك مقام لواحد يزورونا بينه من دون الله أم لا؟ لا بأس كده. شكرا. سيد أطلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكم الشاب الشاي في العزاء. لا ما. لا أنت جيت تعزيني وجاي لي من تنين مثلا. منين أين بلدك؟ أنا مطروح. أنت جيت لي من مطروح تعزيني في المنصورة. وجبت لك شاي او عملت لك اكرام الضيف حرام علي ولا حلال؟ لا لا خارج الله يسلمك. عندنا في وضع الشحن اي نعم عندنا في وضع الضيقين الزبح والولائم والرز والاكل والشرب ثلاثة ايام او يومين. لا هذه مشقة قد تكون مشقة لكن عموما انا اسألك يعني اذا انت اتيتني تعزيني ومن باب اكرام الضيف ليس الا اكرمتك هل تراني آثما؟ لكن أنبهك أيضا على إخوانك لأنهم قد يسيرون عليك حديثا وهو كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من الملح هذا الحديث ضعيف معلوم لعله الإمام أحمد والإمام الدارقطني والإمام أبو داود. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الفضلك يا شيخ أحبك الله والنبي أحبتنا ده كنت بس يا شيخ عن زكاة المال رفعت الإكراميات للناس اللي هي شغلها بسيط يعني بديل بدل ما تديله إكرامية هي عفوا زكاة المال للفقراء بين صيف ثمانية ثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله بس إذا كان هذا رجل فقير أعطيه لفقره أعطيه لفقره وانتهى الأمر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم شكرا صوت شكرا وقت حضرتك الموظفة هل يجوز أن تفرج صدقات بدون أي جمعيات؟ يجوز للمرأة أن تخرج زكاة صدقات خفيفة لا تبر بدون علم زوجها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير علم غير مفسدة أفريات بالمعروف فلها النصف وللزوج النصف وللخادم مثل ذلك يعني مثلا إذا كنت من الفلاحين بتخبزي مثلا ومرت عليك امرأة عجوز أو مسكينة ناولتها رغيفا ما كنت تستفيد الزوج غير مفسدة الرغيف مش هيأثر في الطبلية الكبيرة يعني أعطيتها رغيفا لا بأس بذلك وأنت مأجورة والزوج مأجورة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم مصطفى معك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا عندك أحبك الله الذي أحببتنا له شفنا نطالب أن عميسة نبتدئ يعني نفس حضرتك تقول لي يعني كتب الله فيها حفظت القرآن؟ أنا بحفظ فيه يعني طيب اكتبت في حفظ القرآن تقرأ في السنة كثيرا تقرأ في السنة أي كتب عندك رياض الصالحين عندك صحيح مسلم مع شرح النووي كتب هذه اليسيرة التي فيها سنة رسول الله عليه السلام كتب المختصر اللي فيها أحاديث الأربعين المروية جمع علوم الحكم يسير حديثي عن رسول الله لأن المادة هذه قال الله قال رسوله هي بعد ذلك يزداد إذا جئت تخطب ستجدها جئت تتفقه في الدين آية أو حديث جئت تتكلم في الأصول بآية أو بحديث فاحرص على الآية والحديث هو الحديث الثابت على وجه الخصوص السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم عليكم السلام تذكرني بدرت الشيخ هل الأقربون الأولى بالصدقة يعني أنا مثلا شغالة ووالدتي ساعات بتبقى مشتاقة فأنا لو وديت لها زكاة ولا صدقة؟ نعم زكاة أم صدقة؟ لا صدقة إذا كانت أمك إذا كانت أمك محتاجة والأقرباء محتاجون فهم أولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران الصدقة على البعيد صدقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أنا أتكلم مسافر منذ فترة ما بعد عشان تتزوج الله يتمم عليك بخير لا مش حرام يعني لما ما أوجب الله عليك أن تطلع الوالد على كل صغير وكبير يقول لك أنت تؤدي له حقه وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن الصغير ولا تبدي تبديه لكن في بعض البلاد فلاحين مثلا يكون معروف أن الرجل له عدد من الأولاد كل من يصب دخله للوالد هو ينفق إذا كنت أنت بهذه الطريقة ها؟ مش غلط. انا بس هذه الطريقه لا يلزم لا تكتم اي لان معروف اخوك اتفق الاب واولادي كل واحد كل دخل يجيب واحنا نصرف على الجميع والباقي هو لك يا ابناء. فيجي واحد منهم يسأل ايه السنتة متفقون على هذا الاصل اخبر والدك كل هذا من عندك مثل نفسي بس. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك يا أهلا وسهلا. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله كل خير. وجزاك الله مثله وجزاك الله مثله. أسألك يا شيخنا الجريس. الله يوفقنا وإياكم ويكتب لنا ولكم القبول في السماء والأرض. بارك الله فيك يا شيخنا ربنا. حضرتك يا شيخنا. كتبت الهدايا لابن كثير. ما مدى صحته؟ هل في كتاب أصح منها؟ كتاب البداية والنهاية لابن كثير لم يشترط مؤلفه الصحة، وأورد فيه أشياء صحيحة، وأورد فيه خرافات وأكاذيب من طريق راوي يقال له أبو مخنف، وأبو مخنف هذا رجل كذاب. وهنالك نسخة محققة لبعض طلبة العلم عندنا وراجعتها وطبعت، وضعتها دار رجب للنشر والتوزيع، مع أن العمل كان يحتاج إلى مزيد من الإتقان، لكن لكثرة الآثار وأيضا لأن بعض إخواننا وفاتهم المنية من العاملين فيه فخرج، والحمد لله يؤدي الغرض بنسبة 70%. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي تسأل أخت والدتها مريضة في المستشفى ونزلت إنها لو كانت بالسلامة حتى يعني ما أخذ منها الدحم وتفضل معانا، فتفضلت لما طلعت فتفضلت بكل المريض معي، وبعدين قبل ما تتفضل بالخطين كانت المرض دخلت مستشفى بنفس المرض تاني وما بتدخل فيه، فأنت تفضل بالخطين فكان فيه يعني انها شفيت. نعم. وهي كانت نظرت انها اذا شفيت تصدق بالفلوس اللي معها وبالخاتمين. نعم. فبدأت تتصدق بالفلوس. نعم. ما انتهت من الصدقة بالفلوس الا ماتت الام. نعم دخلت المستشفى تاني وماتت في المستشفى. ليست بالملزمة اذا. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. انا حضرتك مختلف عمر بس ارجوك في كلام قبيح ولا كلام معقول؟ لا لا لا قبيح حتى ان شاء الله. تفضل. انا مشهور من واحد من عزيزي بقى 24 سنة. ليه يعني؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم وشكيت شكيت لهذا الرجل، وبعدين ماذا قال لك الرسول؟ هذا كتب شوية كده وقال لي انتهى، بس الكلام اللي بعده بسنتين ثلاثة. أنا كيف الرسول؟ لو وصلت للرشد أخذ والحمد لله إلى حد ما، بس الرجل ده ما بيحوش لا ليل ولا نهار لا أنا ولا أولاد ولا أخوات. يا أخي أنا عايز أقول لك شيء. تفضل يا من الذي يكشف الدر ويجيب المضطر؟ أنا عارف هذا أجيبني أجيبني. أجيبني. طبعا الله هل السائر يصيبك بشيء إلا بإذن الله؟ ليس بإذن الله بإذن الله، بس أنا معتق 24 سنة عتاب. يا أخي صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليك بدعاء الله هو الذي يكشف الدر ويجيب المضطر، ثم تحصن بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. لا تنشغل إلا بالدعاء مع ذكر الله، ولا تنتفت ولا تفكر في هذا القدر الذي يسحرك. أنا حاولت معك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. أخبرني والد. نعم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. نعم اتفضل. أنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. حياك. أنا اللي كنت سألت حضرتك من شوية على الآية اللي في سورة سبأ أن نبي الله سليمان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مكث على العصا ولم تعلم الجن أنه ما. وسمعت حضرتك تقول في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأنا حضرتك ضعفت الجزئية دي. طيب إيه سؤالك يعني؟ السؤال هو كيف يعني لم تأكل الأرض يسأل نبي الله سليمان وكان قد أكلت ذكر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. الله قادر على كل شيء وفعل ذلك ربي لبيان أمر يريده للخلق. هل أنت تعرف أن أي ميت والميت ممكن يسقط متكع العصا ممكن يسقط لكن حفظ الله سليمان لبيان أمر وهو أن الجن لا تعلم. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخنا كان شيء بسيط كده. حبايبي عندي أربع بنات. الله يبارك فيك. بنت هنا تكفيني وتشتغل وهي على قيد الحياة عاوز يخرجها من المدرسة. لا يجوز، لكن ممكن أن يهب لأخواتها البنات الطيبات تبعت في الدنيا ويحرمهم من الهبة لعقوقها. يعني يدل كل ولد ألف يجي كل بنت ألفين ثلاث ألاف أربع ألاف كل عطا مرتين كتر لما مرتين باسم الأربع بنات. لا كده هزم البنت. كده سيهزم البنت ويولد فتنة عظيمة بين البنات. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك ويحفظك والله بنحبك جدا والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش يا شيخ كان السؤالين كان الشيخ ابن عشائيين كان بيتكلم عن الحديث اللي هو بين كل سماء وسماء 500 عام. 500 مش خمس. خمس يختلف عن خمس. 500 عام. الحديث الثاني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعني قعد الكرسي معذرة لا أريدك أن تسترسل لعلة وهو الحديث أن بين كل سماء وسماء 500 عام حديث ضعيف. وكذلك ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة من طات في أرض فلاة وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من طات في أرض فلاة لا يصح فثبت العرش في النقش. سوالك. مخالد توكلي على الله. على الله مخالد وحبي مخالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا مانا شخص السلام. مرحبا بك يا أهلا وسهلا. الله يسعدك. أنا عندي سؤال بس لو قررت البيوت سلطة أو شكورتين في النساء لأن العمارة دي شغالة كلها نساء أظن هي تجهيز العروسة كمان ده للقاء. هل هذا المشروع يعني مثل ولا بيشتغل؟ يعني انت رجل يا تمثيل لمراتك ولزوجتك كلها. طيب من يسألك سؤال انت تمر نمس ولا لا؟ ستنمسون المرأة ام لا؟ شيء الاجزاء. لا تفعلون ذلك. النبي يقول لعن الله من لمسة المتلمسة. وأنا لا أنصح الرجل الكريم من أمثالك أن يشتغل في هذا العمل. لا أنصحه. المرأة تشتغل وتثبت أعمالها بالدعوة الشرعية. زوجة أبو عبد الله رأت كلب إنه يسحب كلبا يبكي وكنت أنصح دموعه ما تأويل هذه الرؤية. أنت رحيم بالكلب. النبي عليه الصلاة ذكر امرأة مرت بكلب ملعت من العطش ورجلا مر بكلب ملعت من العطش فنزع نزع خفه وما الأغناء والسقاء فغفر الله له شرحنا الدواب بالمطلوبة بهذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. استأذنك أنا شغالين في شركة بتدي يعني اللي كده مثلا 10 من الناس. سؤال بس شغرة تتكلم عليها دي. بس شغرة بس أفهم. شركة مايوي. لا خليني شركة مايوي لأن الكلام مخصص. الشركة دي عبارة عن شغل يا أخي بس افهم كلامي افهم كلام الأخوة غفر الله لهم يكون المفتي في كيفية تجارب ليس هذه مشكلة أيوة بس افهم كلامي الكلام ليس مبنيا على طريقة تزيد ربح بالهرم أو الشرف مبني على نوع السلعة التي تباع وتشترى إذا كانت رز مثلا فيش مشاكل خالص السلام فيش مشاكل الحمد لله لا فيها مشاكل هقول لك فيها مشاكل ليه؟ ليه؟ هذا إيه؟ الشركة أنت تجيبون أكس العقل ده غير معروف لنا صحيح العقل ده قيمته 10 جنيه بتبيعوه عشان النصب اللي بيحصل يتوزعوا الأرباح ب 100 جنيه والناس يسوق لكم هم يعرف وأنا كمستهلك ما أعرف لك لكن لو سلعة رز لا بأس لو زيت لا بأس زيت معروف لدى الجميع لو مكرونة الملكة لا بأس مكرونة حواء لا بأس لكن سلعة معروفة لا بأس لكن لأن واحد على شكلك السؤال أنت تقوله في الحرم يسألني أن يتقابل في الشهر 60,000 دولار لماذا؟ يبيعون ساعات ويعطون الأمولات أيضا نفس القصة اللي يجي واحد يشتري ساعة طيب الساعة دي مركتها يا أخي ساعة غير معروف في الماركة لها الاسم بس غير معروف في السوق كوري أنت مثلا أو ساعة سيفو أو غير فيأتي بالسلعة وقول لك في سلعة والسلعة معلومة لا مش معلومة السلعة غير معلومة لدي فأنتم تشتغلون في أشياء أنا لا أعرف ما يوي ولا غيرها لا أتكلم على ما يوي أقول لك يعني طرق التوزيع الشبك التي رأيتها تنبني على سلع غير معلومة يعني غير معلومة للمشترين. أنا قلت معلومة يا شيخ. أنا قلت لك لو كانت رز لا بأس. لو كانت عطف لا بأس. لو كانت كبيرات من 30 لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كل البنوك شأنها واحد. كل البنوك شأنها واحد. السلام عليكم. بهذا القدر أكمل سئل الله مزمان وياكم في الفردوس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.